الحمد لله منزل القرآن ملهم البيان، فضل ديننا على سائر الأديان، وأكرمنا برسالة خير الأنام محمد بن عبد الله الذي محى به الرجس وعبادة الأوثان، وأكرمه بمعجزة القرآن المستمرة على تعاقب الدهور والأزمان، والتي تحدى بها جميع الخلق من إنس وجان، وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل الشكر والبصائر والعرفان، ويسره للذكر حتى استظهره الشيب والولدان، وضمن لنا حفظه من تطرق التغيير والحدثان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرقى بها إلى أعلى منازل الجنان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي أدام الله شريعته إلى يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ما محب إلى جماله هام. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، تعددت أساليب القرآن، ما أجملها، لأنها من كلام الملك. وقلنا سابقا كلام الملك خير الكلام. معنا في هذا اللقاء أسلوب من أساليب القرآن، هو أسلوب النداء. النداء هو طلب الإقبال، النداء هو طلب الإقبال. كلمة نداء مشتقة من الندى، والندى هو الماء، والله تعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن النداء فيه الحياة. ربما ينادي أحدهم ليستغيث، ربما تنادي على أحد الناس لتحذره من خطر، فالنداء فيه الحياة لأنه مشتق من الندى. سؤال: ما الفرق بين النداء والدعاء؟ النداء يكون بصوت عال، النداء يكون بصوت عال، والدعاء بصوت منخفض. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. النداء يكون من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأعلى إلى الأدنى. أما الدعاء فيكون من الأدنى إلى الأعلى فقط. إذن الدعاء لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يبقى في فرق بين الدعاء وبين النداء. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الحبيب صلى الله عليه وسلم: أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع، أجيب دعوة الداع. المفروض الداعي، لكن هي كتبت كذلك في القرآن، حذفت منها الياء من كلمة الداعي. إذا دعان، إذا دعاني حذفت منها الياء. ما السر في ذلك؟ لم تحذف هذه الياء لعلة نحوية أو صرفية، ولكن لمعنى عظيم وجميل. أجيب دعوة الداعي، لو أنك كتبت كلمة الداعي بالياء لأخذت مسافة في الصفحة، وإذا حذفت الياء فقد قصرت المسافة، وقصر المسافة دليل على القرب، دليل على القرب. فحذفت الياء للإشارة أن الله عز وجل قريب من عباده الصالحين، وهذا نص الآية فإني قريب. حتى في كتابتها كتبت بهيئة تشير إلى قرب الله عز وجل من العباد. وكذلك قال علماؤنا الأجلاء، كل آيات السؤال في القرآن الإجابة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الشهر الحرام، قل قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الإجابة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت آية الدعاء تولى الله عز وجل الإجابة بنفسه، لم يقل قل إني قريب، ولكن قال إني قريب. تولى الإجابة بنفسه سبحانه وتعالى حتى لا يقدم العبد واسطة بينه وبين الله، ولو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمن خصائص هذه الأمة، إذا أرادت شيئا تلجأ إلى الله مباشرة، على غير نهج الأمم السابقة. إذا أرادت شيئا تذهب إلى نبيها ليدعو الله عز وجل لهم. فهنيئا لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالله تعالى قريب من العباد، لا يحتاج إلى نداء. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى في فرقين دلوقتي بين الدعاء والنداء. الدعاء بصوت عال، النداء بصوت عال، والدعاء بصوت منخفض. الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. أما النداء فيجوز من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأعلى إلى الأدنى. نعلم جميعا أن الله عز وجل قريب لا يحتاج إلى نداء. وحينما نقرأ في كتاب الله عز وجل نجد أن بعض الأنبياء قد نادى على الله عز وجل، فكيف وهم يعلمون أن الله عز وجل قريب لا يحتاج إلى نداء؟ فتعالوا بنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى لماذا نادى هؤلاء الأنبياء على الله، ومن هم الذين نادوا على الله عز وجل. نوح عليه السلام نادى على الله سبحانه وتعالى، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. زكريا عليه السلام نادى على الله، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يونس. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هؤلاء الذين نادوا على الله سبحانه وتعالى فتعالوا لنتعرف على سر هذه النداءات. نوح عليه السلام لما رأى هلاك ولده، فلزة كبده، ثمرة فؤاده، على صوته بالنداء على الله عز وجل طمعا في رحمة الله أن ينجي له ولده. إذن النداء من نوح عليه السلام ليس لبعد المنادى، ولكنه لشدة حال المنادي، لأنه في محنة، فنادى على الله عز وجل طمعا في رحمة الله عز وجل أن ينجي له ولده. كذلك زكريا عليه السلام وهن عظمه، اشتعل رأسه شيبا، ولا يجد في ذريته من يرث النبوة من بعده، لا يجد في أهله وعشيرته من يرث النبوة، فعلى صوته بالنداء على الله عز وجل طمعا في الذرية الصالحة التي تحمل هذه الرسالة. بعبارة موجزة، لما رأى زكريا عليه السلام بساط العمر ينسحب من تحت قدميه ولا يجد في ذريته وفي عشيرته من يرث النبوة من بعده، على صوته من نداء على الله طمعا في رحمة الله عز وجل أن يرزقه من يرث هذه النبوة، يرث الرسالة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فأيضا النداء ليس لبعد المنادى، ولكنه لشدة حال المنادي. أيوب عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بالمرض، ابتعد عنه الناس، نفر منه الناس لشدة مرضه. كذلك زوجه وأولاده، فنادى على الله عز وجل من ينجيه، نادى على الله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر إلى الأسلوب الجميل، تأدب مع الله عز وجل، حتى وأنت تطلب من الله تتأدب مع الله عز وجل، تتأدب. ما قال له يا رب اشفيني، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فهذا أدب الدعاء، لنتعلم من أساليب القرآن. بعض الأئمة الذين يصلون حينما يدعون الله عز وجل ويصيحون في دعائهم، فمما يقولون اللهم اغفر لنا الآن. طيب هو ما ينفعش بعد شوية؟ تأدب مع الله عز وجل، تأدب مع الله عز وجل حينما تطلب من الله عز وجل، فتأدب مع الله عز وجل، فالله هو الكريم. كذلك يونس عليه السلام لما ركب السفينة مغادرا لقومه، قدر الله عز وجل جعله حملا زائدا على هذه السفينة، فإما أن يقفز أحدهم في البحر وإما أن تغرق السفينة. وكلما اقترعوا وقعت القرعة على يونس عليه السلام فقفز في البحر. ماذا حدث له بعد ذلك؟ فالتقمه الحوت. خلي بالك، فالتقمه الحوت. كلام جميل جدا. كثير من المفسرين حينما تكلم عن تفسير هذه الآية قال إن الحوت الذي ابتلع يونس حوت مخصوص، حوت مخصوص يعني مخلوق لكده. لا، ليس الأمر كذلك، ولكنه حوت كسائر الحيتان. ولكن ماذا حدث؟ هل قال الله تعالى ابتلعه الحوت؟ لا، ما قالش كده، قال فالتقمه، لأن البلع لا يخلو من الاحتكاك. وانت بتبلع اللقمة بتنزل تحتك بالزور، فالبلع لا يخلو من الاحتكاك. فلو قال الله ابتلعه الحوت لمات قبل أن يستقر في بطنه. لكن انظر إلى التعبير القرآني الجميل الذي يصور لك هذا المشهد وكأنك تراه رأي العين. فالتقمه لقمة واحدة فاستقر في بطن الحوت بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. بطن الحوت ضلمة ولا فيها كهرباء؟ ظلام. والحوت في البحر، والبحر ده ظلمة. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما كان في ظلمة، بداخل ظلمة، على صوته بالنداء على الحق سبحانه وتعالى طمعا في رحمة الله أن ينجيه. فليس النداء لبعد المنادى، ولكنه لشدة حال المنادي. هؤلاء هم الذين نادوا على الله عز وجل، كلهم في محنة وفي شدة، فعلت أصواتهم بالنداء على الله عز وجل. طب وإحنا هنروح بعيد ليه؟ طب ما إحنا بننادي الوقت، بيقف الأئمة في الصلاة يا الله يا الله يا الله، مع إن ربنا قال لنا في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يعني الكلام ده كله ما تيجي تقيسه تلاقيه لماذا نادينا على الله عز وجل؟ ليه المشايخ بتنادي؟ خلي بالك، لكثرة معاصينا. من كثرة المعاصي شعرنا أننا بعيدين عن الله، حسنا أن احنا بعدنا أو عن ربنا، فعلت أصواتنا بالنداء على الله عز وجل طمعا في رحمة الله أن يغفر لنا ذنوبنا. إذن النداء منا لكثرة معاصينا، شعرنا أننا قد بعدنا عن الله فعلت أصواتنا بالنداء. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء يا أرحم الراحمين. على الجانب الآخر، هؤلاء الأربعة نادوا على الله عز وجل. الله تعالى نادى على أنبيائه. من هم الذين نادى الله عز وجل عليهم؟ بداية، عدد الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم الله عز وجل لنا في القرآن 25 نبي. 25؟ نعم. في رجل صالح كده ألف بيتين من الشعر جمع لنا 25. عد كده معايا. وفي تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا صلى الله عليه وسلم. عايز يقول لنا إيه؟ بيقول لك ارجع لسورة الأنعام، لقول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. لا الرجل ده كان بيعد كويس 18 وفي تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 وقال لك يبقى 7 هم إدريس هود شعيب صالح ذو الكف آدم بالمختار صلى الله عليه وسلم قد ختموا 7 و18 25. نادى الإله على أبينا آدم كذا على نوح وإبراهيم موسى وداود كذا زكريا عيسى ويحيى المصطفى تكريما صلى الله عليه وسلم. نادى على 9 من الأنبياء أولهم آدم عليه السلام. ما السر في هذه النداءات؟ حينما ينادي الجليل على أحد من عباده فما الأمر وما المسألة؟ تعالوا بنا لنتعرف على أسرار هذه النداءات. الله تعالى ذكر لنا آدم عليه السلام في كتابه العزيز 25 مرة، 25 مرة أي بعدد الأنبياء والمرسلين، عدد كده من باب الصدفة؟ لا، الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقرأ أبو جعفر لتدبروا آياته، الخطاب ليكم أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتدبروا آياته. فذكر الله عز وجل آدم عليه السلام بعدد الأنبياء والمرسلين، وأرى الإجابة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة من علات، يعني إخوة لأب اللي هو آدم، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فانظر إلى هذه الدقة، كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نادى عليه في القرآن الكريم 4 مرات. الأولى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ده أول نداء على آدم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. لما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. عارفين إيه قدر أنفسهم؟ قال يا آدم أنبئهم، يبقى في هذا النداء رفع لقدر آدم على قدر الملائكة. لماذا رفع الله عز وجل قدره وبماذا رفعه؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها فرفع قدره على قدر الملائكة. فهذا النداء لرفع مكانة آدم. النداء الثاني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ومثله في سورة الأعراف بس السياق مختلف، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، تكريم لآدم بعدما خلق الله عز وجل آدم وأسجد له الملائكة، خلق له زوجة وأسكنهما الجنة، وأسكنهما الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، تكريم لآدم عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن أسكنه هذه الجنة. بعض الناس يقول إن حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة، طبعا القرآن يقول غير ذلك. لما ذكر الله عز وجل توبة آدم في سورة الأعراف قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال مثنى ما اتنينهم، يبقى هما الاتنين شاركوا في الإثم، فالله عز وجل أخرجهما من الجنة فتابا إلى الله عز وجل. وبعض العلماء يقول فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات التي تلقها آدم هي التي في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. النداء الرابع والأخير قال الله تعالى في سورة طه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. النداء واضح، السر خلف هذا النداء التحذير من عدو من أعداء الإنسان وهو الشيطان الذي أقسم بعزة الله، كما أخبر الله تعالى في كتابه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله عز وجل قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فانظر إلى هذا النداء تحذير لآدم من إبليس اللعين، هل هذا التحذير خاص بآدم أم لذرية آدم؟ لذرية آدم. الشيطان أغوى آدم فأخرجه من الجنة ويسعى في الأرض ليغوي بني آدم ليمنعهم من دخول الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. فالله عز وجل ينادي على آدم يا آدم لينتبه وليلتفت ولتنتبه الذرية من بعده لخطورة هذا العدو، لأنه أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى أن يغوي بني آدم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، هذه آخر النداءات التي ناداها الله عز وجل على آدم عليه السلام. نادى الإله على أبينا آدم كذا على نوح وإبراهيم، النبي الثاني هو نوح عليه السلام، الله عز وجل نادى عليه. لماذا نادى عليه؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لسه من شوية بنقول أن نوحا عليه السلام قد نادى على الله، نادى من أجل أي شيء؟ من أجل نجاة ولده. فالله عز وجل نادى عليه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، وقرأ الكسائي ويعقوب إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. قال العلماء هذا النداء تسلية لنوح وتعزية له في ولده، يعني زي ما بيقول ربنا بيقول له إيه؟ لا تحزن على هذا الولد العاق إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وكأن الكفر قطع علاقة البنوة، لما كفر خلاص انقطعت العلاقة هنا بين الأب والابن، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تسألن، الله ده في ياء هنا، فلا تسألني، ده محذوفة مش مكتوبة في الرأس. لماذا حذفت؟ الله عز وجل أراد أن يخبر نوحا عليه السلام أنه يسأل عن شيء غيبي، وهو الإيمان الذي في القلب، وصدقه العمل. فعلشان كده حذف الياء إشارة لهذا الأمر الغيبي. فلا تسألني ما ليس لك به علم. ودليل ذلك لو تقرأ في سورة الكهف تجد أن الله عز وجل قال فإن اتبعتني فلا تسألني، اتكتبت الياء هنا، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لأن هنا الأشياء التي سأل موسى عليه السلام عنها الخضر أشياء مرئية ومحسوسة، خرق السفينة، قتل الغلام، إقامة الجدار، فأثبت الياء على أصلها. لكن مع نوح عليه السلام حينما سأل النجاة لولده الله عز وجل أراد أن يخبره أن علاقته قد انقطعت بولده، فهو ليس من أهله لأنه كافر لم يؤمن. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فأراد الله عز وجل بهذا النداء أن يعزي هذا النبي في ولده. النداء الثاني بعدها مباشرة قيل يا نوح اهبط بسلام، قيل يا نوح اهبط بسلام. كان نوح عليه السلام يصنع السفينة في اليابس، يصنع السفينة في اليابس، وكلما ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الرجل اللي بيعمل السفينة في اليابس ده، السفينة اللي يعملها هناك بجوار الماء علشان تسير على الماء، لا يعلمون أن الطوفان سيغرق جميع الأرض. ولذلك قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، حملنا نحن؟ لا، حمل الأجداد. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. اللي كانوا ركبين السفينة مع نوح عليه السلام هم اللي نجوا وهم أجدادنا، فكنا ما زلنا في أصلابهم. فالله عز وجل قال حملناكم في الجارية، شوف الكلام، ويصنع الفلك، فأنجيناه وأصحاب السفينة، حملناكم في الجارية. جميل أسلوب القرآن. لما كان يصنع الفلك وهو لسه بيصمر الخشب بيصنع في الفلك في السفينة، سماها الله عز وجل فلكا ويصنع الفلك. ولما صارت كاملة قال فأنجيناه وأصحاب السفينة، ولما جاء الطوفان وعلت على سطح الماء سماها جارية لأنها صارت تجري على الماء، صارت تجري على الماء. شوف جمال القرآن. إنا لما طغى الماء، وقلنا قبل ذلك أن كلمة طغى في جميع القرآن كتبت ياء إلا في هذه الآية، إنا لما طغى كتبت بالألف لأن الألف إلى أعلى، وكأن الله عز وجل يشير إلى علو الماء على سطح الأرض حتى غطى الجبال. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هطلع فوق الجبل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فأغرق الماء جميع الأرض، جميع الأرض، ونجى نوح ومن معه من المؤمنين. في السفينة، فلما بدأ الماء يجف قيل يا نوح اهبط، اهبط بسلام بعد هذا الطوفان العصيب، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فسبحان الله، كأن الله عز وجل يكرم نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين بهذا الهبوط على الأرض بعد أن جف الماء الذي أغرق جميع الأرض ونجى نوح ومن معه من الغرق. نادى الإله على أبينا آدم كذا على نوح وإبراهيم. نكمل بعد جلسة الاستراحة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، نادى الإله على أبينا آدم كذا على نوح وإبراهيم. النبي الثالث وإبراهيم عليه السلام ذكره الله عز وجل في القرآن 69 مرة، نادى عليه مرة واحدة، نادى عليه مرة واحدة. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لما رأى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يذبح ولده هم بالذبح، لأن رؤيا الأنبياء وحي من الملك سبحانه وتعالى، فلما هم بذبحه وأمر السكين على رقبته توقفت ملائكة الرحمن مندهشة، نبي يذبح نبيا. فجاء النداء الإلهي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالسر خلف هذا النداء نجاة هذا النبي من الذبح. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. نادى الإله على أبينا آدم كذا على نوح وإبراهيم. إبراهيم عليه السلام، لو أنت بتتدبر وأنت تقرأ القرآن تجد في سورة البقرة إبراهيم مكتوبة بدنيا، مكتوبة بدنيا، وفي سائر القرآن كتبت بالياء، وربما رآها الكثير من الناس ولا يعرف لها سرا، وربما سأل البعض. سورة البقرة نزلت في المدينة، هي سورة مدنية، وكلمة إبراهيم كلمة عبرانية ليست عربية، وكانت العرب إذا استعملت كلمة خارجة عن لغتهم استعملتها بأكثر من لهجة، يعني تتعدد فيها اللهجات، فكتبت هكذا في هذه الصورة لتعدد اللهجات في هذه الكلمة. فقراءة الإمام ابن عامر إبراهام، وقراءة باقي الأمصار إبراهيم، فكتبت هكذا لأنها ليست عربية، هي كلمة عبرانية، وخصت في سورة البقرة لأن السورة مدنية واليهود يسكنون المدينة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا زيارتها، آمين يا رب العالمين. نادى الإله على أبينا آدم كذا على نوح وإبراهيم. في نداء كده في سورة هود يا إبراهيم حينما أراد، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا. يا إبراهيم نداءه، لكن هذا النداء من اللي بينادي؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الملائكة ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، فهم الذين نادوا على إبراهيم عليه السلام. ولو قلنا أن نداء الملائكة أمر من الله، يعني ربنا اللي أمرهم بكده، يبقى الله عز وجل نادى على إبراهيم مرتين. نادى الإله على أبينا آدم كذا على نوح وإبراهيم موسى وداود. هنأخذ موسى وننهي اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في لقاء آخر لنكمل. موسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا، ذكره الله عز وجل 36 و100، 136 مرة في القرآن يذكر موسى عليه السلام، نادى عليه 13 مرة، 13 مرة يا موسى يا موسى. ما السر خلف هذه النداءات؟ نعلم جميعا أن موسى هو كليم الله. أول نداء: وما تلك بيمينك يا موسى، حينما عاد من مدين، لما خرج موسى فارا من مصر ذهب إلى مدين وأقام بها سنوات. كم سنة؟ شعيب قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. 8 حجج أي 8 سنوات. طب ليه الحجج وما قالش سنوات؟ الحج معناه الزيارة والقصد. فلما كان موسى زائرا لأهل مدين، وكل زائر لا بد له من العودة إلى مسقط رأسه، قال الله عز وجل حجج: فإن أتممت 10 فمن عندك. كم سنة قضى موسى؟ هل قضى 8 سنوات أم 10 سنوات؟ قضى موسى أتم الأجلين. شوف الجمال القرآني. كان من قانون فرعون إذا مرت 10 سنوات تسقط العقوبة عن الجاني، يعني واحد أجرم ولم يعاقب، إذا مر 10 سنين يعفى من العقوبة، يعفى من العقوبة. فسبحان الملك، أتم موسى عليه السلام هذه السنوات فسقطت عنه عقوبة القتل، وخرج من مصر من أجل إيه؟ أنه قتل نفسا فسيعاقب، فخرج من مصر قاصدا، خرج إلى مدين، وما عاد إلا بعد أن سقطت عنه العقوبة. موسى عليه السلام نادى الله عز وجل عليه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. العلماء قالوا أن النداءات على موسى في مقام المناجاة وهو يكلم الملك سبحانه وتعالى، فنادى الله عز وجل عليه تسلية له لينزع الخوف من صدره والرهبة والهيبة: يا موسى يا موسى يا موسى، ليلطف هذه المسألة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ يا موسى ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، أمر مرعب، عصاية تتحول إلى حية. فأراد الله عز وجل أن يذهب الرهبة والخوف عن موسى عليه السلام، فنادى عليه هذه النداءات في مقام المناجاة. وانظر إلى سياق القرآن الجميل، لما كان موسى يكلم رب العزة سبحانه وتعالى، موسى يكلم الله، أراد أن يطيل الحوار مع الله، هو قال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ الإجابة عن هذا السؤال: عصاي، دي عصاي. قال: أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب، مآرب يعني منافع، لعل الله عز وجل يسأله سؤالا آخر: وما تلك المآرب، أي المنافع، فيجيب موسى فيطيل الحوار مع الله سبحانه وتعالى. وللأسف بعض الناس الإمام لو طول في الصلاة بس آيتين يبقى مشكلة. ألا تكلم الملك وأنت في الصلاة؟ أنت تكلم الملك، وحينما تقرأ القرآن فالملك هو الذي يكلمك، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فنادى الله عز وجل على موسى عليه السلام ليلطف ويهدئ من روعه ومن خوفه حينما يرى هذه العصا حية. وانظر إلى هذا التدرج، في تدرج في التربية. أهو ألقها يا موسى، فألقها فإذا هي حية تسعى. تدريب، اذهب إلى فرعون، ولما ذهب إلى فرعون ألقى العصا فصارت حية. وبعدين بعد كده جاء أمام السحرة فألقها مرة ثالثة، فأصبح الأمر إيه؟ فيه يسر، فيه يسر. ولذلك الله عز وجل في سورة الكهف قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وبعدها قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. زود لك في الآية الثانية ليه؟ تدرج، تدرج في العتاب وفي اللوم. يعني لو عندك ابنك بتربيه وأمرت أنه لا يفعل الخطأ ووقع فيه، يبقى اللوم مش حد من أوله، لا، اللوم الأول خفيف: ألم أقل إنك. طب لو عمل تاني: ألم أقل لك إنك، لك الكلام لك أنت بلغة الشارع، الكلام لك أنت، خلي بالك. فزاد إيه؟ من اللوم. يبقى فيه تدرج في اللوم، وفيه تدرج في التربية، تدرج في كل شيء الإنسان يتبع هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في خير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا رحمتك صبا، خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيش الأبرار، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح الراعي ووفق الرعية، اللهم قوي الشوكة الإسلامية، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوبهم، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.